إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم: الرسم في 6 قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ أحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا بعون الله ومشيئته في الدروس الماضية بعض المواضيع المختلفة، وآخرها هو حكم الألف بعد حرف اللام، كذلك الميم أيضا. والآن إن شاء الله نتدارس بإذن الله في هذا الدرس حكم الألف بعد النون، موضوع حذف الألف بعد النون. ويتفضل أستاذ سيدي محمد البابة، فليتفضل يتقدم بالنص. فنون مضمر وعين والتناج، فناظره أبناء ناديناه ماج، لعنا بأكنان منافع إناث، نازعينا على القناطير تراث. فنون مضمر، نعم، والتناج. إذن هذا حكم نون الضمير نا، نون الضمير نا، يقول بأن الألف معها محذوفة، شرطها أن يتقدم عليها الساكن الشد أو الساكن، ويتأخر عنها ضمير آخر. وكما يقول أهل النحو في اصطلاح محلي، يقولون هذا فعل، فعل مشرمط، معناه فعل وفاعله ومفعوله، شرطها أن يتقدم عليها ساكن نحو خلقناكم، وأن يتأخر عنها الضمير، جاء الضمير خلقناكم. نا هذه هي ضمير العظمة، ضمير العظمة، الله سبحانه وتعالى عظيم يتكلم بهذه العظمة عن نفسه وعن خلقه. خلقناكم، صورناكم، زيناها، بنيناها، آذناك، سورة أنزلناها وفرضناها، والأمثلة كثيرة في القرآن الكريم. فهذه كأنها شبه قاعدة. فنون مضمر نا، نون ألف ونون ضمير نا، لا سيما يتقدم عليها، ولا بد أن يتقدم عليها ساكن شد أو ساكن، ويتأخر عنها ضمير. زيناها، بنيناها، آتيناها، أنزلناها، صورناكم، خلقناكم، آذناك، جعلناه، جعلناها، هذا معنى قوله فنون مضمر. وعين، عين لا تعد عيناك عنهم، عيناك، عينا كاملة، محذوف كامل، عيناك وعيناه، عيناك وعيناه، عيناه. والتناج، التناج معناه التناجي، المناجات. إذا تناجيتم فلا تتناجوا، إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، كل ذلك بألف محذوفة، تناجيتم مناجيتم. العكس ناج منهم اذكرني عند ربك، ناج منهم اذكرني، ناج معناه نجاه الله من الصلب والموت، ناج ليس من المناجات. فناظرة، فناظرة بما يرجع المرسلون، بالفاء محذوفة بقيده بشرط الفاء، فناظرة بما يرجع المرسلون. وبعكس ناظرة إلى ربها ناظرة، كل ذلك بألف ثابتة، ناظرة. نعم. أبناء، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. كلمة نحن أبناء الله، هذه أبناء الله بألف محذوفة، والهمزة تصور على الواو، وقاعدتها وعن حذف بعدها المزيد. العكس آباؤكم وأبناؤكم بألف ثابتة. ناديناه، ناديناه، ناديناه، هناك يريد الألف الأولى، ناديناه. وأما مثلا كلمة ناديناه من قوله فنون مضمر، لأنها من نون الضمير، وجاءت بشرطيها، قبلها ساكن وبعدها ضمير. ناديناه فيها ألفان، الألف الأخير تقدم في قوله فنون مضمر، والألف الأولى قال بأنها محذوفة أيضا. العكس ناديه ربه، ناديه ربه، كذلك حشر فنادى، كل ذلك بألف ثابتة، لأن كلمة الطال الله مهمة جدا. ناديناه تبقى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت ضالا، نادى بألف ثابتة، وبالإمالة أيضا في الأخيرة. وكذلك وناديناه من جانب الطور الأيمن، ناديناه كذلك بألف ثابتة أيضا، ناديناه من جانب الطور، هي المقصودة هنا، ناديناه بألفين محذوفين، لكن فحشر فنادى، فحشر فنادى هي التي بألف ثابتة، إنه قال ناديناه. ناج، كذلك ناديه ربه، هي التي كنت أريد أن أقولها، ناديه ربه بالعهد المقدس، ناديه بألف ثابتة وبالإمالة أيضا بعد الدال، الإمالة بدل الألف. ناديناه ماج، ماج تكملة للبيت، معناها أن الحذف تحرك في هذه الكلمات فشملها. الأعناب أكنانا مناف. الأعناب جميعا بألف محذوفة، النخيل والأعناب، النخيل وأعناب، كل ذلك بألف محذوفة. أكنانا أكنانا، الجبال أكنانا، أكنانا بألف محذوفة. يقول التلاميذ عكسها حنانا من لدنا بألف ثابتة. منافع جميعا، منافع للناس، منافع كاملة بألف محذوفة إذا كلما وجدناها. إناث، لفظ إناث كذلك بألف محذوفة. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور إناثا هنا. وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، كل ذلك بألف محذوفة أيضا. إناث، هذا أنا أقول هي إناث. نازع، نازع من الكلمات التي يسكن فيها الحرف الأخير فيشملها الحكم. لفظ المنازعة جميعا بألف محذوفة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فلا ينازعنك في الأمر، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ما دامت اللفظ هو تنازع أو تنازعوا ينازعنك، كل ذلك بألف محذوفة. يقول التلاميذ العكس، نزاعة للشواء وليست من حرف النون، وإنها ما هي من حرف الزاي. ينابيع، ينابيع في الأرض، ينابيع بألف محذوفة أيضا. قناطير، القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة، القناطير بألف محذوفة. تراث، عكسها من قنطار. تراث تكملة للبيت، ويريد بها التذكير للمسلم والموعظة بأن القناطير التي هي عبارة عن أموال كثيرة لا بد أن تبقى بعد صاحبها فيتوارثها الناس بعده، قد يعملون فيها بالإصلاح أو الإفساد، فينبغي للمسلم أن يقدم شيئا. ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. لذلك مثلا فهي لا تمشي مع صاحبها إلى القبر، وإنما ترجع كما جاء في الحديث، إذا مات ابن آدم يتبعه ثلاث، ولده وماله وعمله، فيرجع ماله ويرجع ولده ويبقى عمله معه. ولذلك يقول العلامة الجليل شيخنا الشيخ محمد مولود بن أحمد فال يعقوب رحمه الله، يقول وعمل المرء رفيقه غدا، قبل الطريق يطلب رفيقا جيدا. فيرافقك في قبرك عملك فقط، وأما الأموال والقناطير المقنطرة والأولاد كل ذلك يبقى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من مالي؟ قالوا يا رسول الله كلنا يحب ماله مثلا أكثر مما يحب مال وارثه. قال مالكم ما قدمتم ومال وارثكم ما أخرتم. إذن هو قال هنا القناطير تراث، فكأنها تكملة للبيت لكنها تكملة هادفة لها معنى. والشيخ طالب عبد الله معروف بالزهد في الدنيا، يعني ضرب الرقم القياسي في ذلك. إذن انتهينا من حرف النون، حذف الألف بعد حرف النون، والآن نبدأ إن شاء الله بحذف الألف بعد الصاد. وهذه الأحرف هنا عند الشيخ طال الله مرتبة ترتيبا مغاربيا، هذا ترتيب مغاربي قديم يخالف ما عليه المعاجم العربية، القاموس ولسان العرب، ولكنه ترتيب معروف عند المغاربة والأندلسيين قبل المغاربة. هو ترتيب استخدمه الإمام البكري في كتابه معجم ما استعجم، رتب الأحرف على هذا الترتيب، ترتيب معروف. قال رحمه الله تعالى فصاله لأفسار صاحب صالحة دونهم اثنين تصاعر صاعقة، صصال النصاني مصابيح النصار صابع بصائر الجاث ينار. تمام. فصاله لأفسار صاحب صالحة، فصاله وفصاله في عامين محذوفة الألف، ونحتفظ بكلمته أنه قال فصاله، فإذا جاءت فصالا أنت راض منهما فصالا بألف ثابتة. لأبصار جميعا، هذا اللفظ كله محذوف، خاشعة أبصارهم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، كل ذلك بألف محذوفة. صاحب يعني جاء بسكن الحرف الأخير، معناه أن الكلمة جميعا، أن هذه الكلمة جميعا محذوفة. ما صاحبكم بمجنون، يا صاحبي السجن، لم تكن له صاحبة ولم تكن له صاحب ولم تكن له صاحب، كل ذلك بألف محذوفة. باستثناء كلمة هما وهي صاحب وصاحبهما في الدنيا معروفا، فهي بألف ثابتة. صالحة أيضا، هو جاء هنا بلف نشر، صالح أيضا محذوف جميعا. صالح المؤمنين يصالح بينهما صلحا، يا صالح عملا صالحا، كل ذلك بألف محذوفة باستثناء المثنى اثنين، قال اثنين باستثناء اثنين صالحين كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، لفظ صالحين بألف ثابتة فخانتاهما. وهذا اللفظ اقتصر منه الداني، حذفه أبو داود جميعا، وفيه على كل حال خلاف، حذفه أبو داود مطلقا، واقتصر الداني على حذفه إذا كان علما نحو مثلا يا صالح، والباقي محذوف لأبي داود. والمهم أن الطالب عبد الله أخذ المعتمد عند المغاربة فقال صالح جميعا محذوف باستثناء كلمة المثنى وهي صالحين، وهذا معنى قوله صاحب صالحة دونهما اثنين، لف ونشر مرتب. فصاحب محذوف جميعا باستثناء كلمتهما وهي وصاحبهما، وصالح محذوف جميعا باستثناء كلمة المثنى وهي صالحين، لف ونشر مرتب. صاحب صالحة دونهما، دون مستثناء، هما اثنين. تصاعر ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. تصاعر بألف محذوفة، والحذف فيها يشير إلى قراءة تصعر خدك للناس، حذف إشاري. صاعقة، صاعقة جميعا محذوفة، صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، والعياذ بالله. صلصال نوصاني مصابح النصع. إذن صلصال، صلصال من حمأ مسنون، محذوف، هذا اللفظ محذوف، العكس صال النار صال الجحيم. أوصاني بالصلاة والزكاة، أوصيني محذوفة، وتقدمت، والعكس عصا من عصاني فإنك غفور رحيم. مصابيح، مصابيح جميعا، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، محذوفة مصابيح. نصار، النصار بفتح النون محذوف، وقالت اليهود والنصارى هودا أو نصارى، كل ذلك بألف محذوفة، العكس أنصار الله من أنصاري، من أنصاري إلى الله، ومن أنصارية من قرأها بالإمالة فقال من أنصارية تكون خطأ، يكون ذلك خطأ، ما فيها إمالة لورش، من أنصارية، من أنصارية إلى الله ليست فيها إمالة. والألف ألف النصارى، النصارى يحذف ألفها بشرط فتح النون، وأما إذا سكنت النون نحو أنصار الله من أنصارية فالألف ثابتة. أصابع، جعلوا أصابعهم في آذانهم بألف محذوفة. بصائر مقيدة محذوفة في سورة الجاثية، هذا بصائر للناس في أواخر حزب قل ولو جئتكم بأهدى، سورة الجاثية. العكس بصائر من ربكم موجودة في سورة الأنعام فهي ثابتة. نار واستنار معناه ظهر بوضوح كأنه علم في رأسه نار، وهذا تفاؤل من الشيخ طالع عبد الله، ويسأل الله أن يتحقق هذا التفاؤل وأن ينفعنا به. أشك أنه تحقق إن شاء الله. إن شاء الله. يتحقق، فهو يعني مخلص صادق فيما أقدم عليه، لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا. إذن أنهينا حرف الصاد، ويمكن أن نزيده بحرف ضاد، حذف الألف بعد الضاد والعين. بعد الضاد والعين، وهناك نكتة، فإذا جاء بحرف تسمع جرسا خاصا بتكرار هذا الحرف، فنون مضمر وعين والتناج فناظرة أبناء نادينا هماج، كذلك صلصال نوصاني مصابح النصار أصابع بصائر الجاثية نار. هنا هنا يعني تجد جرسا خاصا لتكرر هذه الأحرف، لأنه هو يأخذ الكلمات التي فيها الألفات محذوفة فيتشكل لديه جرس معين، كان التلاميذ يأخذونه يعني بقوة ويشتهون هذه الأصوات، كانوا يكررون هذه الأصوات فيشتهون أصوات هذه الأحرف. نحن في حرف الضاد ضعيف، ضعيف يضاهون البضاع أرضع الشعائر عالي مضعاه الريب العقب دعاء طولي طولي معايش عاقدت لنعامي في المعاني. إذن حرف الضاد، حرف الضاد ليس فيه كثير من الأحكام، ضعيف يضاهون، قال ضعيف، فالألف فيه له ضعيف سكان الحرف الأخير. نعم، قاعدة عامة، يا سكن الحرف الأخير ولا سيما في الشطر الأول في صدر البيت، فالحكم عام على هذا اللفظ جميعا، ضاعف فيضاعفه له ويضاعف يضاعف له العذاب ضعفين مضاعفة، كل ذلك بألف محذوفة. يضاهنا، هذه أفعال الأفعال المضاعفة هذه كلها محذوفة عند المعمول بها عند المغاربة، هو اللي جاء به الشيخ طلع الله. يضاهنا بدأت في الياء والياء، ضعيف يضاهون، يضاهون لا يضاهون من الجمل، يضاهون جملة من الجمل، والجمل جاء بها في الحروف، ليست من الجمل المذكر السالم لأنها من الأفعال، من الجمل. يضاهون مما جاء به الإمام البلنسي، فهي محذوفة عند الإمام البلنسي وأخذها المغاربة، وهي اللفظ الوحيد الذي عمل به المشارقة من ما نص عليه البلنسي، مما زاد من زيادات البلنسي. يضاهون كلمة محذوفة دائما في المصاحف، أخذها المغاربة وأخذها المشارقة، وهي من زيادات الإمام البلنسي على أبي داود. يضاهون قول الذين كفروا بألف محذوفة. بضاعة بضاعة جميعا محذوفة. هذه بضاعتنا ردت إلينا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. البضاعة جميعا، الرضاعة أن يتم الرضاعة محذوفة جميعا، كذلك الرضاعة بمد الضاد. يقول التلاميذ عكسها المراضعة، وحرمنا عليه المراضعة من قبل، ليست منها وليست من حرفه. شعائر، شعائر، نحن الآن في حرف العين. ذلك ومن يعظم شعائر الله، من شعائر الله، كل ذلك بألف محذوفة. عالم، نعم عالم، هذا المحذوف عند المغاربة أيضا. عالم، عالم الغيب والشهادة، وتقدمت بعالمين في الجمع مذكر السالم، وهذا الحذف لأبي داود. عالم، أضعاف الربا، أضعاف الربا، أضعاف الربا، يعني أضعاف المصاحبة لكلمة الربا. لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، أضعافا مضاعفة لقيدها الربا محذوفة، عكسها أضعافا كثيرة، فهي ثابتة، أضعافا كثيرة ثابتة من هذا اللفظ. أما كلمة الربا فهي رجال القيد محذوفة. العقبة، العقبة، العقبة معناه العاقبة، تحذف بشرطين، فتح الباء ووجود التاء، نحو فكان عاقبتهما، والعاقبة للمتقين، عاقبة الدار، عاقبة الذين أساءوا السوء، كل ذلك بألف محذوفة، وشرطه وجود فتح الباء ووجود التاء. العكس، وإن عاقبتم فعاقبوا، ذلك ومن عاقب، اختلت الشروط فالألف ثابتة. معنى قوله العقبة دعاء طول، دعاء بالطول، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، بألف محذوفة، وقيدها سورة الطول، وهي سورة غافر وسورة المؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، ألفها محذوفة، والهمزة تصور على تركب على الواو وبعدها المزيد، وقاعدتها هي وعن حذف، كل همزة جاءت بعد ألف محذوفة فإنها تصور بما يجانس شكلتها. على الواو دعاء طول، الضعفاء والعلماء ونشاء في قيدها، وشركاء في قيدها، والبلاء في قيدها، أعاذنا الله وإياكم من البلاء. معايش، معايش، ومن لستم له برازقين، معايش، معايش بألف محذوفة، والعكس معاشا، النهار معاشا، جعلنا النهار معاشا. عاقدت، عاقدت أيمانكم بألف محذوفة، ولعل الحذف فيها يشير إلى قراءة أخرى. الأنعام، الأنعام جميعا، الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، ومن الأنعام حمولة وفرشاء، الأنعام جميعا، ومن الأنعام حمولة وأنعام حرمت ظهورها، كلوا وارعوا أنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم، كل ذلك بألف محذوفة. في الميعاد، في الميعاد محذوفة، و يقولون بأن حذفها يسمى حذف الاقتصار، اقتصروا في على لفظ واحد من هذا اللفظ. في الميعاد في قيدها في محذوفة، والباقي من لفظ الميعاد ثابت، لاختلفتم في الميعاد، وموجودة في سورة الأنفال. وكذلك لا يخلف الله الميعاد، وكذلك إلى معاد، لأنه لفظ قريب من الميعاد لكن ليس منه، لكن كل ذلك بألف ثابتة. اقتصروا على كلمة واحدة من هذا وهي لاختلفتم في الميعاد، قيدها في لاختلفتم في الميعاد، بشرط في، وهي لاختلفتم في الميعاد، موجودة بالأنفال، هذه لاختلفتم في الميعاد موجودة بالأنفال. العكس، لا يخلف الله الميعاد، هي التي هي ثابتة. إذا وقع لنا يعني خلل في التقديم. نعم، لاختلفتم في الميعاد بالأنفال، هي المحذوفة، هي كلمة الأنفال هي المحذوفة، قيدها في، شرط وجود الفاء، الفاء فيها، وهي بالأنفال، والباقي من لفظ الميعاد كله ثابت. لا يخلف الميعاد، لا يخلف الميعاد، نعم. وكذلك إلى معاد، عاللها، عاللها، إذا هذا من الكلمات المختصرة الدقيقة. عاللها، لفظ عالي يحذف بالهاء، نحو عاليها، عاليهم، وعاليهم حذف فيها عاليهم، أصلا في قراءة عاليهم، عاليهم، عاليهم، وعاليها، كل ذلك بألف محذوفة. والعكس، إن فرعون لعال في الأرض، وتعالينا، فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة، وجنة عالية، كل ذلك بألف ثابتة. هذا معنى عاللها. تعال عصم عامل الذي تكون تايون السعيد، تعال، تعال، يقولون محذوفة إذا كانت ممالة أو محمولة، محمولة نحو فتعالى الله، هناك ياء ثابتة ولا توجد في اللفظ في الوصل، تعالى الله الأصل فتعالى، هنا الألف محذوفة، شرطه الحملة، فتعالى عما يشركون، الممالة أيضا في اللفظ تحذف. إذن يقولون تعالى تحذف، يحذف ألفها إذا كانت ممالة أو محمولة. العكس، فتعالينا، والله تعالوا بألف ثابتة، معنى قوله تعالى عصم عامل، عصم عامل الذي تكنت. إذن هذا لف نشر. عصم معناه عاصم، عاصم جميعا محذوف اللفظ باستثناء كلمة تونس وهي لا عاصم اليوم من أمر الله، وعامل محذوف أيضا جميعا باستثناء كلمتين لا ذي تكون معناه لا باستثناء الكلمة المصاحبة لي تكون عاملون فسوف تعلمون من تكون سورة عام هاي ثابتة وقيدها تكون تا عاملة ناصبة ذي إشارة ذي معناها الكلمة المصاحبة ذي معناها صاحبة تا يونس اللي عاصم إذن هذا معنى يونس اللي هي عاصم هذا لف ونشر يمكن يكون مشوش عاصم عامل عاصم عامل لا ذي تكون تا قدم عاصم وقيدها تأخر وهو يونس كلمة يونس ثابتة لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم هذه ثابتة والمحذوف ما لهم من الله من عاصم لا لا لا عاصم اليوم هي المحذوفة وكلمة يونس ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة هذه كلمة يونس وهي ثابتة واستثناها بقوله يونس وأما عامل فهو محذوف جميعا باستثناء كلمتين تكون وكلمة التاء عاملون فسوف تعلمون من تكون هذه ثابتة بقيدها تكون وتاء يعني عاملة ناصبة هي أيضا شملها الإثبات هذا معنى قوله عصيم عامل لا ذي تكون تاء يونس عاهد كاملة جميعا محذوف عاهدوا عهدا عاهدوا الله عليه كل أو كل ما عاهدوا كله بألف محذوفة لفظ العهد لا يقطع ورفع ساء القواعد عكي فقن وتشوفع ساء القواعد عكي فقن وتشوفع نعم هذه كلمات محذوفة بالرفع وأولها ساء وهي أساء السوء أساء السوء الألف بعد السين محذوفة فيها من الضمائر الهمزة الأولى بالألف والألف محذوفة والحملة واو الحملة والمزيد أساء وكذلك أساء بما عملوا أيضا فيها الهمزة الأولى بالألف والألف محذوفة بعد السين والمزيد أساء بما عملوا الهمزة لا صورة لها هنا نعم عكسها من أساء فعليها ليست يعني مرفوعة وكلمة ساء هنا جاءت مع كلمات مرفوعة وهي هنا مضمومة لأن الماضي هنا مبني على الضمة ولكنها تركها في جملة أخواتها القواعد والقواعد من النساء محذوفة بقيد الرفع والقواعد من النساء الحرف الأخير الحرف الأخير نعم الرفع المعروف في النحو مرفوع بضمة الظاهرة على آخره إنه جمع تكسير قواعد من النساء محذوفة الألف محذوفة بقيد الرفع وهي مرفوعة العكس القواعد وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت فهي ثابتة عكيف العاكف فيه والباد محذوفة بالرفع العكس عاكفا لنحرقنه وقنوت من هو قانت آناء الليل محذوفة العكس قانتا لله شفعاء شفعاؤنا عند الله محذوفة العكس فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد كلمات خمس ساء القواعد عكيف قنوت شفعاء ساء القواعد عكيف قنوت شفعاء شفعاؤنا عند الله العكس لنا من شفعاء كلمات مرفوعة جميعا محذوفة بالرفع جميعا وأساء فعل ماضي مضموم لكنه تركه في جملة أخواتها وهذا يعني عمل يدل على النباه والقوة سبحان الله العظيم ورفع ساء القواعد كيف قنت شفعاء إذن انتهينا هنا مع حرف العين ويمكن أن نعيد الأبيات لتكون شبه خلاصة نحن بدأنا بقوله فنون مضمر وعين والتناج فناظرة أبناء ناديناه ماج لعناب أكنانا منافع إناث نازع ينابيع القناطير تراث صلصال نوصان مصابع لو صلصال نوصان مصابيح النصار أصابع بصائر الجاذية نار ضاعف يضاهون البضاع عرضع شعائر راس بداية حرف الصاد فصاله الأبصار صاحب صالحة دونهما اثنين تصاعر صاعقة صلصال نوصان مصابيح النصار أصابع بصائر الجاذية نار ضاعف يضاهون البضاع عرضع شعائر عالم ضعاف الربا العقبة دعاء طول معايش عاقدت لنعام في الميعاد عاللها تعالى عصم عمل لاذي تكن تايون سعهد وارفعا ساء القواعد عكي في قنت شفعا وفي الدرس المقبل نأتي نتدارس بإذن الله حرف الغين والفاء والقاف وبعض هذه الكلمات التي مررنا عليها هذه الكلمات الأخيرة محذوفة بالرفع مثلا. أساء قلنا بأن الضمائر فيها هي الهمزة الأولى بالألف ثم حذف الألف بعد السين ثم الحملة يعني محمولة بالواو أو الجماعة بعده المزيد، وكذلك أساء بما عملوا أيضا. القواعد من النساء فيها الألف الأول إذا سكن الأول من الكلمة يثبت ألف قبله القواعد، والألف بعد الواو محذوف شرطه الرفع قواعد من النساء. إذا عكسها القواعد من البيت فيها ألفان، قواعد من البيت فيها ألفان فقط. عكف سواء العاكف فيه والباد، العاكف فيها ألف إذا سكن الأول من الكلمة يثبت ألف قبله وحذف الألف أيضا وشرطه الرفع. العكس عاكفا عاكفا لنحرقنه، عاكفا فيها ألفان الألف الثابتة بعد العين والألف التنوين الألف المبدلة من التنوين عاكفا. قنوت من هو قانت آناء الليل، قانت ليس فيها إلا الحذف والتاء، والتاء علامته على الأرض نضع نقطتين كأنهما نقطة التاء لتدل على أنه تاء مرسلة ليس من التاء المربوطة. نعم قانت قنوت نعم قانتا لله حنيفا فيها ألفان الألف بعد القاف ثابتة والألف التنوين أيضا. نعم شفعاؤنا عند الله، هناك الحذف وكأنه ليس من الضمائر لأنه يشيرون إليه بإشارة هكذا من اليمين إلى اليسار خط هكذا كأنه يعني عبارة عن يدل على أنه ليس في الكلمة شيء مثلا، ليس فيه ضمير، الحذف ليس ضميرا لأن الصحابة رضي الله عنهم حذفوه، ومعنى الحذف معناه الترك والرفض، يقولون حمراء ويقولون محذوف أيضا لأنه متروك لم يكتب في المصحف العثماني. إذن شفعاؤنا عند الله الحذف ليس ضميرا ولكن الهمزة تركب على الواو وقاعدتها وعن حذف، كل همزة جاءت بعد ألف محذوفة قاعدتها وعن حذف أو توسط الألف لأن الهمزة ليست هي الأخيرة. شفعاؤنا عند الله إذا قاعدتها وتوسط الألف، كل همزة جاءت بعد ألف متوسطة بالكلمة ولا تكون إلا وسطا فتصور بما وجانس وشكلتها. إذا شفعاؤنا عند الله تصور الهمزة على الواو لأنها مضمومة وتلك قاعدتها. نحن هنا وجدنا هذه الكلمات ولا يشملها حرف واحد، لماذا؟ لأنها فيها هو جمع نظائر، لكن جمع نظائر دائما لا يأتي به إلا لمناسبة. نحن هنا كنا هنا في حرف العين، إذن شفعاء تحذف بالرفع، شفعاء تحذف بالرفع فجمع عليها، وكذلك عاكف يحذف بالرفع فجمع عليها كلمة أساء والقواعد وقانت حرف السين وحرف نعم جمع إليها كلمات ليست من حرف العين، ولكن الخيط الذي يربطها هو أنها جميعا محذوفة بشرط الرفع وهذا هي طبيعته. فإذا أراد أن يجمع مجموعة من النظائر يأتي بها مع كلمة في حرفها، هنا نحن في حرف العين وكلمة شفعاء والعاكف يحذفان بالرفع جمع إليهما أخواتهما من أي حرف آخر نحو القواعد وقانت، وكذلك فعله أيضا في حرف الباء قال رهبان ميم الجمع سام لعناق، وكذلك حسبان بالنصب حسبانا سرابي لمهاد حرف الباء بالباء قادر، وكذلك بالباء قادر سوتاتي إن شاء الله في حرف القاف وبالباء قادر أيام هاد بقادر تحذف بالباء فجمع إليها كلمات تحذف بالباء ولم تكن من حرف القاف أيضا. إذن هذه هي عمليته دائما في هذه النظائر، لا يأتي بها اعتباطا وإنما يأتي بها في مناسبة دقيقة، فينبغي أن يفهم هذا وأن نعترف له بالجدارة في هذا التصنيف وفي التقعيد والقواعد المؤسسة، فهي مؤسسة على أساس متين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يجعل هذه المدارسة وهذه الدروس في ميزان العمل الصالح، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم أمنا في ديارنا وفي أوطاننا، ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا وأله بين قلوبنا برحمتك، وأمنا في ديارنا وفي أوطاننا وحيثما كنا، اللهم أمن بلادنا وبلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم. الرسم في ست قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل،